ولا يزالون مختلفين.

وقد أسمع الحاضرين الوجود وأمتع الملائكة الشهود بأداء متقن ما له من حدود. فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان العلم بإذاعة القرآن، والذي شرفنا من أبناء مدينة القاهرة، نشكر إليه. وأيضا شكرنا للأستاذ الدكتور حاتم فضيلة الشيخ محمود الهمشري.